بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا المقرر المبارك، مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول بكلية الشريعة الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما لا يفوتني حقيقة أن أشكر إخواني وزملائي في هذه الكلية، في هذه الجامعة الطيبة المباركة التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء هذه المحاضرات في هذا المقرر وغيره، وذلك من باب التيسير والتسهيل على أبنائنا الطلاب. نسأل الله للجميع السداد والإعانة والفلاح والنجاح والسعادة في الدارين. ثم أما بعد، كما تعلمون أيها الإخوة، كنا في محاضرات سابقة تحدثنا عن يعني بعض الموضوعات المتعلقة بكتاب الطهارة، ومنها أو من آخرها كان حديثنا عن نواقض الوضوء، وأشرنا إلى نواقض الوضوء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة تتعلق بما يحرم على المحدث حدثا أصغر، أو المحرمات التي تحرم على المحدث. وكان أول موضوع تحدثنا عن هذه المحرمات هو مس المصحف بلا حائل، لا قراءة القرآن. قلنا إن مما يحرم على المحدث حدثا أصغر مس المصحف بلا حائل، لا قراءة القرآن، وهذا عند جمهور أهل العلم. وكما سبقا أشرنا أن المسألة خلافية، فبعض أهل العلم طبعا يرى عدم جواز مس المصحف على المحدث كما أسلفنا، وهم يستدلون بعموم قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا يعني هو مستند من ذهب إلى أنه لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف بلا حائل، لا أن يقرأ القرآن، وهذا في من حدثه حدثا أصغر. قول آخر أنه لا يحرم على المحدث مس المصحف، وهؤلاء قالوا أو أجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بأن الضمير في الآية يعود على أقرب مذكور فيها وهو الكتاب المكنون، ومن ثم فلا استدلال في الآية على التحريم. وأيضا قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون، والمطهرون قالوا هم الملائكة. أما حديث عمرو بن حزم الذي استدل به أصحاب القول الأول فقالوا إنه حديث ضعيف لأنه مرسل، لكن يجاب عن قولهم أنه ضعيف لأنه مرسل أن هذا قول أيضا مردود، لأن الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة، والأمة تلقته بالقبول، فدل ذلك على صحته. أيضا هم يقولون أو يستدلون هنا بأن قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد بالطاهر المؤمن، يعني قالوا إما أن يجاب عنه إما بأن يكون الحديث ضعيف، وقلنا أنه مردود هذا. وأيضا هم لهم أيضا تخريج آخر، قالوا على افتراض مثلا صحته، فمعنى الطاهر هنا لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن، أو الطاهر من الحدث الأكبر. وهناك قاعدة كما نعلم جميعا تقول إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال كما تعلمون. وما كان محل احتمال يعني قلنا أن القاعدة تقول إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال، وهذا يعني يوجه به أصحاب هذا القول، أقصد القول الثاني الذين قالوا لا يحرم على المحدث مس المصحف، فهم يقولون طالما أنه يعني أصبح في الحديث مدار يعني أخذ ورد وأيضا احتمال احتمال، بحيث انهم قالوا انه يمكن يكون المراد بالطاهر هنا المؤمن او الطاهر من الحدث الاكبر، قالوا احنا الان نرجع الى القاعده التي تقول اذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا يكون اقل احوال الحديث ان يكون دالا على ان الكافر لا يمس المصحف، على ان الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، وما كان محل احتمال فانه يسقط به الاستدلال. وهذا حقيقة مال إليه الشيخ العلامة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، بل إنه رجحه في بعض المواضع، لكن الأفضل حقيقة الوضوء لتعظيم كلام الله تعالى وعبادته على طهارة، ولا شك أن هذا يعني أولى. فنأخذ إذن بالقول الأول الذي يرى عدم جواز مس المصحف على على عدم جواز المصحف على المحدث. طبعا التحريم إنما يكون إذا كان طبعا مسه بلا حائل، لأن التحريم مع الحائل يكون للحائل دون المصحف، دون لأن التحريم مع الحائل يكون للحائل دون المصحف، والنهي لأن التحريم يعني نحن نقول لا، أو الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، والمس هنا يكون للمصحف لا يكون للحائل، فلو مسه شخص مع الحائل فيكون ماسا للحائل لا للمصحف، فالنهي عن المس. ويشمل التحريم لو كان المس بغير يده، ايضا هذه مسألة مهمة، انه ليس فقط المس المصحف يكون باليد انما بأي جزء، لانه يعني اللفظ عام لا يمسه، فالنهي عام عام. ولو كان ايضا قالوا الماس صغيرا، فلا يجوز للولي تمكينه مسه الا بطهارة، الا بطهارة كاملة كالمكلف كالمكلف. اذا يعني لابد ان يراعى هذا، البعض يعني قد يعني يتجاوز هذه المسألة ويعني يدع الصبي الصغير غير المميز، بل قد يكون مميزا لكنه يعني غير متوضأ أنه يمس المصحف. لا ينبغي على الولي، بل يجب عليه تعظيما لكتاب الله عز وجل، ألا يمكن هذا الصبي، لما في ذلك أولا إلا أن يكون على طهارة، بل لا يمكنه من مسه إلا على طهارة، بل أنه أيضا حتى لو كان على طهارة هذا الصبي وهو يعبث في المصحف إما يعني تمزيق أو يعني امتهان أو نحو ذلك، فأيضا عليه أن يؤدبه ويعلمه، وأيضا يغرس في قلبه محبة كتاب الله عز وجل قولا وعملا وأيضا حفاظا عليه، ليس فقط يعني أيضا يعلمه فقط ما فيه، إنما أيضا احترامه ك يعني مجسم، فعليه أيضا أن يحترم هذا المصحف وأن يحافظ عليه وأن يعني ألا يعني يمسه إلا على طهارة، وأن يضعه في مكان لائق مناسب له بحيث لا يكون في هذا المصحف امتهان له في أي موضع. وهذا أيضا تنبيه مهم جدا على الأولياء، على الآباء، على الأمهات، على الإخوان، على الأخوات، أن يعلموا ويؤدبوا ويعودوا أولادهم احترام كتاب الله عز وجل كما قلت قولا وعملا وأيضا حفظا له في المكان المخصص له، وأن لا يمس إلا على طهارة، وأن يبعد عن كل ما فيه امتهان لكتاب الله، هذا الكتاب المقدس والذي ولا شك يعني هو كلام رب العالمين. أيضا قالوا للمحدث حمل المصحف بعلاقته ويعني يحمله في علاقته، أو في علاقة في كيس، يعني يضعه في علاقة في كيس، أو في خرج فيه متاع، الخرج فيه متاع، وفي جيبه من غير مس له، لأن الحمل ليس بمس، لأن الحمل ليس بمس. لا مانع أن يعني غير أن المحدث يحمل في جيبه المصحف، أو أن يعني يضعه في علاقة أو نحو ذلك، أو في خرج المتاع أو غير ذلك. المقصود أنه ما يمسه بيده على أصح الأقوال، وهو غير طاهر. عندنا النوع الثاني من المحرمات على المحدث، يحرم على المحدث الصلاة اتفاقا، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة. إذن يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقد أوجب من أراد أو أوجب عند القيام للصلاة الوضوء، أوجب من أراد الصلاة أن يعني يتوضأ. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا مسألة: هل يحرم سجود التلاوة وسجود الشكر بلا وضوء؟ يعني هل يحرم على المحدث أن يسجد سجود تلاوة أو سجود شكر؟ نقول: الصحيح لا يحرم، لأنهما ليس بصلاة، ليس بصلاة، والله أعلم. مما يحرم على المحرم مما يحرم على المحدث الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. وأنا الآن آخذ القول يعني المشهور ثم أعرض للخلاف في هذه المسألة. فالطواف بالبيت ذكره الجمهور من أهل العلم على أنه مما يحرم على المحدث، فيجب على المحدث إذا أراد أن يطوف البيت أن يتوضأ، فمن شروط صحة الطواف الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر. قالوا، أو الدليل في هذا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، وهذا هو المذهب. وبعض أهل العلم خالف في يعني هذا الشرط، هذا يعني هذا الأمر، وقالوا إن الطواف بالبيت لا يحرم على المحدث. إذن المسألة كما تعلمون خلافية، المسألة خلافية. فهنا في المسألة قولان: قول يرى أنه يحرم على المحدث الطواف بالبيت، وهذا القول هو قول الجمهور. وذكرنا أن من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإذا كان صلاة فله حكم الصلاة، والصلاة لا يعني تستباح ولا تؤدى إلا بوضوء وطهارة. أيضا من أدلتهم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حاضت زوجه عائشة دخل عليها وهي تبكي، وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يبكيك؟ فأخبرته أنها حاضت. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية لمالك وغيره: ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة. إذن هذا هو يعني الحديث، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا. فيعني أنها عائشة أن تطوف بالبيت وهي يعني غير طاهرة حال حيضها، فأخذ منه أنه يشترط الطهارة للطواف. هنا أيضا حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت، فتوضأ وطاف بالبيت. إذن هذا قالوا دليل على اشتراط الطهارة للطواف. أيضا حديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قالوا إنها قد أفاضت. إذن هذه الأدلة هي أدلة من استدل بأن الطهارة تشترط للطواف، ولا يصح الطواف بالبيت أي بالبيت العتيق يعني بالكعبة إلا بطهارة. القول الثاني وقد أشرت إليه، والقول الأول هو أيضا المذهب، القول الثاني أنه لا يجب الوضوء في الطواف، أنه لا يجب الوضوء في الطواف، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي. قالوا إن حديث ابن عباس الطواف البيت صلاة إلى آخره، قالوا إن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن عباس. ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا. قالوا ولو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مضطرد، فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط، إنما هناك فروق أخرى. وإنما قالوا وإنما المراد أنه صلاة في الفضل والأجر لا في الأحكام، فالطواف في البيت صلاة بمعنى أن له من الأجر أن للطائف من الأجر والثواب كما للمصلي، كما للمصلي، لا في الحكم، لا في الحكم. هكذا قالوا، قالوا إنما المراد صلاة في الفضل لا والأجر لا في الأحكام. أيضا قالوا أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لا بد للطواف من الوضوء، وإنما لأنه لا يجوز لها المكث في المسجد. هكذا قالوا، قالوا إن منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأن الطواف لا بد له من وضوء، وإنما لأنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. أما بالنسبة لحديث عائشة الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد، هذا قالوا دليل على الاستحباب، دليل على الاستحباب أي استحباب الوضوء للطواف، لأنه ليس كل فعل فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود والطبع، وهذه أيضا كما تعلمون أيضا من قبيل السنن لا من قبيل الواجبات في الطواف، فأيضا يأخذ أو تأخذ الطهارة حكمه حكمهما. وقد رجح هذا القول كما أسلفت اللي هو القول الثاني أنه لا تشترط الطهارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا بعض من أهل العلم، لكن أيضا مال إليه سماحة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكنهم قالوا طبعا لا نفتي أو لا يفتى الناس فتوى عامة بمثل هذا بمثل هذا الحكم، لأنه قد يؤدي إلى تهاون الناس حتى بالوضوء. وأيضا كما تعلمون المسألة خلافية، فالأولى والأحوط أيضا أن يأخذ المسلم بالأحوط في مثل هذا، وبيعني ما ذهب إليه جمع أو الجمع أو الجمهور من أهل العلم أبرأ للذمة ويعني أسلم وخروجا من الخلاف. لكن حقيقة قد يعني تعن بعض الوقائع العينية لبعض الناس، فممكن أنه يعني يؤخذ بهذا القول من باب التيسير والسعة على الناس، لا سيما كما نعلم وتعلمون جميعا ما نراه ونشاهده من شدة الزحام في الطواف، فقد يحدث الإنسان أثناء طوافه ولا يستطيع طبعا أن يجد أو أن يتطهر في وقت قصير، وربما أنه يعني احتاج إلى هذا، واحتاجت المرأة إلى أن تطوف على غير طهارة لظروف سفر بعيد وفوات رفقة أو نحو ذلك، فمثل هذا على يعني يقدر، فهذه الأمور ربما تقدر أخذا بهذا القول، والله أعلم. وإن كان الأحوط والأولى والأسلم هو ما ذكرت من اشتراط الطهارة للطواف، والله أعلم بالسداد والصواب. إذن هذه يعني بعض الأمور التي تحرم على المحدث أن يباشرها حال يعني تلبسه بحدث أصغر، فيجب عليه إذن أن يبادر إلى الوضوء، ليبادر إلى الوضوء. هنا يعني مسألة صباغ الشعر، صباغ الشعر هل يمنع صحة الصلاة؟ قالوا صباغ الشعر، أصباغ الأشعار التي يصبغ بها الرأس أو تصبغ بها المرأة ونحو ذلك، صباغ الشعر لا يمنع صحة الصلاة ولا المسح على الشعر. لماذا؟ لأنه لا يكون حائلا، وإنما يحرم وإنما لأن صبغ الشعر طبعا الذي يتفاعل، المقصود الصبغة التي يعني تتفاعل مع الشعر، فقالوا هذه لا تمنع صحة الصلاة ولا المسح على الشعر، يعني المسح على الرأس. لماذا؟ لأنه لا يكون حائلا، والمنع إنما يكون بالشيء الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. والصبغ هذا يحرق الشعر لأنه مادة كيميائية كما نعلم، ويعني يصبغ أو يصبغ الشعر بأمواج يعني متفاوتة الألوان، ويعني تتفاعل مع يعني الشعر. وكل الصبغات التي لا تمنع نفوذ الماء إلى الجلد كالحنة ونحوه لا تضر حقيقة، لا تضر، ويصح معها الوضوء، ويصح معها الوضوء. أيضا عندنا الدخول، حكم دخول الحمام. يجوز للرجال أن يجوز أو يباح للرجل أن يدخل الحمام، لكن بشرط الاستتار والأمن من الوقوع في المحرم. ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما بالجحفة، فهذا دليل على الجواز والحل والإباحة، لكن بشرط الأمن من الوقوع في المحرم. أما المرأة فيحرم عند الحنابلة عليها دخول الحمام بلا عذر، بلا عذر، وأما مع العذر فيجوز. وقد وردت أحاديث عدة في منع النساء من دخول الحمامات، لكن الأحاديث كلها معلولة كما قال ابن المنذر، وإنما حرم على النساء بلا عذر لأنها عورة، ولأنها ممنوعة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، وينسحب هذا على المسابح والشواطئ والنوادي الصحية والرياضية ونحوها. بل إن من العلماء قال إن المرأة لا يعني يجوز لها دخول الحمام بشروط. الشرط الأول أن تسلم من النظر إلى عورات الناس أو مسها، والشرط الثاني أن يسلم الناس من النظر إلى عورتها أو مسها، الشرط الثالث أن يوجد لها عذر يخول لها الدخول الحمام، كالاغتسال من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة أو حاجة تدعو لها إلى الغسل. إذن يعني الفقهاء كما تعلمون يشددون في هذه المسألة، لأن المرأة كما نعلم عورة، ولأنها مثار فتنة، فعلى النساء يا أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن وأيضا في غيرهن، فيحرصن على الستر وعلى العفاف وعلى عدم البروز والظهور في المواطن التي يعني يكون فيها الرجال. لا شك أن هذا أسلم وأولى وأبعد عن الفتنة للرجال وللنساء، لا سيما في مثل هذه الأماكن كما أسلفنا أيضا في المسابح أو الشواطئ أو المنتزهات أو المنتديات العامة. كل هذه الأمور على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف، وأيضا على أولياء النساء أن يحرصوا على من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهن في حثهن على الستر وأبعادهن عن مثل هذه المواطن التي ربما تكون مثار فتنة. والله سبحانه وتعالى يتولى عباد الصالحين، ويعصمنا وإياكم من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، إنه حسبنا ونعم الوكيل. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة لنتمم ونكمل هذا الباب، وأيضا نتحدث عن باب آخر وهو باب الغسل. إلى تلكم يعني الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.